التي يراها البدنيات بأنه لا يؤذن لها ولا تقام وبأنه ما دامها الصلاة جامعة وغير ذلك من المسائل التي إن شاء الله سنعرض لها ونتذكرها فنرتب عليها إن شاء الله قبل الكلام عن المسائل.